الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كل القلوب إلى الحبيب تميل، عندي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل فإن ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فبادئ ذي بدء الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، لا يكون بالحلوى ولا بالإسراف في الإنفاق على الملذات والأطعمة والمشروبات وخلافه، وإنما يكون بالسير على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل حدب واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم أبواب الجنان حتى يأتوا من خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى ينسى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكره في يوم واحد؟ المسلم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته ليل نهار في حركاته وفي سكناته. ومعلوم من الدين بالضرورة أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يبلغ هذا الدين إلا أنا وأنت؟ ومصطلح رجال دين لا يعرفه الإسلام: الكهنوت قس في النصرانية، ربايحة خام في اليهودية. أما عندنا كلنا رجال دين نحمل هذا: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فكلنا رجال دين ننشر هذا الدين والدال على الخير كفاعله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وصلوات الله علينا رحمات وخيرات وبركات، وما أحوجنا إلى رحمات وخيرات وبركات ربنا سبحانه وتعالى. الآية 56 من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله وجه امرئ إن سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. نتبسم في وجه إخوتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأعمال سرور تدخله على مسلم. ندخل السرور على كل قلب المسلم. إذا أردت أن تحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالله عليك، إذا لم تستطع أن تنفع فلا تضر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم نسير خلفه، وهو الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. نتأسى بأخلاقه ونسير، يعني نتبع سنته صلى الله عليه وسلم. وأوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله والحرص على طاعته. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفى بمولده حينما سئل عن صيام الاثنين فقال: ذاك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي؟ نقول وبالله التوفيق إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم أبدا يوم 12 من ربيع الأول إلا أن يوافق اثنين أو خميس، إنما لم يصمه على باعتباره يوم مولده 12 من ربيع الأول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس العرض الأسبوعي، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم إنه كيف احتفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ على فرض الاحتفاء فإنه صام ولم يسرف في الملذات أو الأكل أو الشرب. والمولد النبوي البدعة، الموالد أي يعني بدعة فاطمية، والدولة الفاطمية اسم طاهر على أنجاس حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وهم الذين نشروا البدع ونشروا المخالفات. ويعني نحن إن شاء الله تعالى يعني نتأسى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع هديه الكريم، حتى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا على محبته وفي الآخرة في مستقر رحمته، وأن يحشرنا تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضه الشريف، وأن يسقيني بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.